ومما وقع لي وتجلى لي فيه. هذا الذي يقوله ربنا أني في زمن الصبا كنت مرة في القطار وأمامي عجوزان أمريكيان نصرانيان داعيان إلى دينهما، فما أن استقللنا القطار وسار بنا إلا وآخذا يحدثاني، وطبعا هما لا يبدأان ابتداء بالدين وكذا، لكن يتوسلان بوسيلة، يعني لا بد أن نتجاذب أطراف حديث ما، لكن يساق الكلام إلى غيره. فالسبب الذي اختاراه ليكون ليدخل به علي هو الجلابة، قالوا هذه الجلابة جميلة وكذا، وهذا اللباس التقليدي المغربي جميل وكذا وكذا، ونحن شبابنا ما عندنا لباس تقليدي وهذه الكلام، إلى أن يعني سلسلة بنت سليسلة فأخرج لي الكتاب. قلت ما هذا؟ قال هذا الإنجيل. قلت إنجيل من؟ قال إنجيل عيسى عليه السلام. فقلت هل هو كتبه بيده؟ قال لا. قلت هل كتبه من سمعه من عيسى عليه السلام يقوله؟ قال لا. أنا أسألهم أسئلة وأنا أعلم جوابها، لأن أقدام مخطوطة، أقدام مخطوط للإنجيل عمره 200 عام، فقطعا هذا الذي كتبه لم يسمعه لا من عيسى ولا ممن سمعه من عيسى ولا 200 عام. فقلت لهما نحن في الإسلام عندنا شيء، قلت نحن في الإسلام إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم من سمعه من ذلك الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم الثالث الذي سمعه من وهكذا مسلسلا. قلت وهؤلاء نعرفهم، نعرف أعيانهم، نعرف وفياتهم، نعرف أين ماتوا، نعرف كيف كانوا، هل كان يقظا، هل كان كذابا، هل كان يخطي، هل كان ينسى، هل كان إذا وجدنا في هذه السلسلة كلها واحدا يخطئ أو يكذب نطرح السلسلة كلها ولا نستطيع أن نقول قال رسول الله. فقلت لهما هل تستطيعان أن تفعلا بهذا كما نفعل نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب الأمريكي وقال لي بلغة قومه هذا الكتاب لا نستطيع أن نثبته، لكن كل ما نستطيع أن نفعله ويجب علينا أن نفعله هو هكذا. وضم الكتاب بين يديه وضمه إلى صدره وأغمض عينيه، وهذا الذي أنا رسم لي هذه القصة إلى ساعتي هذه، هاي فعل هكذا. فقلت سبحان الله. قلت له طيب إذا كنت تغمض عينيك على كتاب فأنا أستطيع أن أضع بين يديك أي كتاب فأنت مغمض العينين، لكن القرآن يأمرنا أن نفتح العينين لا نغمضهما، لا نفتح ونبحث عسى أن أجد فيه اختلافا فيكون لغير الله، والله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا. ابحث، انظر، تدبر، لا تغمض عينك وتقول أؤمن وأنت مغمض العينين. ومن أغمض عينيه وسار يوشك أن يضل.